السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة ومع أنوار الرسالة ومع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا وأشواقنا ووجداننا وعواطفنا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإلى هناك إلى مشاهد نبوية، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقتص لنا أمنا عائشة خبر أيام من آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم بدأه وجعه ثم اشتد به، فكان صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي ونفسي يغالب أوجاعه ويصلي بأصحابه، حتى صلى بهم آخر صلاة صلاها وكانت صلاة المغرب، وقرأ سورة المرسلات، ثم انكفى إلى بيته لتتعالى عليه الحمى وارتفعت الحرارة في البدن النبوي الشريف حتى أغمي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحانت صلاة العشاء وأذن بلال بالصلاة، واجتمع الصحابة في المسجد ونبيكم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يمرض في بيته قد أغمي عليه، والناس عكوف في المسجد ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بهم. أما صلى بهم قبل قليل صلاة المغرب؟ وما كانوا على علم بما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان على فراش المرض يوعك كما يوعك رجلان، وترتفع حرارته حتى إن من يضع يده من فوق الغطاء يحس بحرارة البدن الشريف، وارتفعت الحرارة وما فيه مخفضات الحرارة فيغمى على الإنسان، فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أهل بيته جلسوا حوله ينتظرون إفاقته، والناس في المسجد ينتظرون خروجه. وكان اللي يروي الخبر الزوجة المحبة الوامقة الشفوقة أمنا عائشة رضي الله عنها، كأنك ترى إليها وهي تنظر بلهفة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهد مغمى عليه، تنظر إليه تنتظر، تتحرك عيونه تنتظر، تنفرج شفتيه تنتظر بداية الصحو أن يصحو. وبين أهل كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتح عينيه، ثم حرك شفتيه فرمقت شفتيه أول ما تحركتا، ورمقت أول كلمة خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يفيق من إغماء في شدة المرض، هي إغماءات المبطئة للموت. فماذا ذرف من شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة؟ أصاحت فسمعت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحرك، وإذا به يقول: أصل الناس، أصل الناس؟ هذا هو السؤال الذي تحركت به شفتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاق مباشرة، وجاء الجواب: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، قد جاء بلال فآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يا رسول الله، ما صل، كيف يصلون وإمامهم وحبيبهم رسول الله إليهم لم يخرج إليهم، هم ينتظرونك. والناس أكوه في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: والحمى تستعر في بدنه، ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب صحن واسع تغسل به الثياب، يسميه نحن الطست، قريبا من الطست، الإناء الواسع الذي تغسل فيه الثياب. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له ماء في المخضب، فجلس صلى الله عليه وسلم في المخضب وصاروا يصبون عليه الماء من القربة، والقربة ماءها بارد حتى تطفئ ارتفاع الحرارة، خاف الحرارة. فجعلوا يصبون على النبي صلى الله عليه وسلم الماء حتى جعل يشير إليهم: أن حسبكم. وأحس بانتعاش، فتحامل على البدن الواهن المنهك بالبرد الذي انهزمت فيه العافية ونهكته الحمى. تحامل صلى الله عليه وسلم على بدنه فذهب لينوء، فلما تحامل على بدنه إذا بقية القوة اللي جمعها بصب الماء عليه يستنزفها اعتماده ليقوم، فإذا به يسقط مؤمن عليه. انتظروا حتى أفاق، فلما أفاق تحركت كفتاه بذات السؤال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكفوا في المسجد. ضعوا لي ماء في المخضب، صبوا عليه الماء حتى برد جسمه، وجعل يشير إليهم: حسبكم حسبكم. ثم تحامل على الجسد والبدن الواهن المنهك بالحرارة، تحامل لينوء ليقوم، فلما اعتمد ليقوم استنزف اعتماده بقايا القوة والعافية والانتعاش الذي أحس به، فسقط مغمى عليه. وانتظروا حتى يفيق، فلما أفاق تحركت شفتاه بذات السؤال: أصلى الناس؟ لا يا رسول الله، هم ينتظرونك والناس عكوف في المسجد ينتظرون. وبلال يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماع الناس: ضعوا لي ماء في المخضب، وصبوا عليه للمرة الثالثة حتى إذا برد جسمه وأحس بالانتعاش أشار إليهم: أن حسبكم. ثم ذهب لينوء في المرة الثالثة، فلما تحامل على بدنه ليقوم استنزف قيامه قوته التي اجتمعت، فسقط مغمى عليه. وانتظروا حتى يفيق، فلما أفاق تحركت شفتاه بذات السؤال: أصلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك والناس عكوف في المسجد. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ من حاله أن قواه وعافيته لا تسعفه ليتحامل على جسد منهك قد استعرت فيه الحمى وارتفعت فيه الحرارة حتى يخرج إلى أصحابه فيصلي بهم وهم العكوف في المسجد ينتظرون إشراق محياه إليهم وسبحه بآيات القرآن في محرابه الذي طالما وقف فيه. وإذا به يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عرف أنه لا يستطيع أن يخرج. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وإلا بالفتاة الذكية الفطنة عائشة رضي الله عنها تستشعر مشاعر الناس. قالت عائشة: فقلت في نفسي لن يقف أحد في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تشاءم منه الناس، والآن هو يأمر أبي أن يقوم. فحاولت أن تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم غيره. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني حزين خاشع، إذا قام لم يسمع الناس من البكاء، فمر غيره فليصلي بالناس، مر عمر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت غيره. فقال المرة الثانية: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كلميه أنت، قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قال مقامك بكى. فقالت له حفصة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، فلو أمرت غيره فصلى بالناس. فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأقبلت حفصة على أمنا عائشة وقالت: ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني إنك عرضتني لغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكن صواحب يوسف. فرجع بلال إلى أبي بكر يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فصلى أبو بكر تلك الليلة وما بعدها 5 أيام، من ليلة الخميس إلى يوم الأثنين، وهو إمام الناس يصلي بهم، ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم يمرض في بيته. أحبابي، لا أريد أن أسترسل في خبري النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الليلة، فهو حديث ذو شجون وشجع، ولكن دعوني أنا وإياكم نحضر أبصار بصائرنا إلى هذا المشهد النبوي العظيم. أول ما أقف عند هذا الحديث وحديث أخرى كثيرة أستشعر فيها دلالاتها العظيمة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن سألت وقلت: كيف؟ ما هو الذي في هذا الحديث من دلائل النبوة؟ في الجواب: يا محب رسول الله، أن دلائل النبوة ليست فقط خوارق العادات، ليست المعجزات، بل دلائل النبوة كل ما دل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل ساطع قاطع على أن هذا النبي ما قال إلا صدقا. أما كيف ذلك؟ فإن لحظة الغشي والإغماء شعور الإنسان أنه قريب من لحظات الفراق ولحظات الموت، هذه لحظة ساعة تغيب فيها على الإنسان كل حالات التصنع، كل حالات التهيؤ والافتعال، ويظهر فيها كل إنسان على حقيقته ويلفظ بالشيء اللي يهمه. ما يمكن تأتي إلى إنسان وهو في لحظة الموت ويتكلم ويمثل قدامك، أو يتصنع، أو يقول شيء يتظاهر به. هذه اللحظة هي اللحظة التي يطلع فيها الصدق، ويطلع فيها من فم الإنسان أهم ما يهمه. ولذلك انظر المحتضرين اللي يحتضرون وعيهم معهم، وش يتكلم عنه؟ يوصي على عياله، يوصي على أموره، إن كان عنده حقوق تلقاه يقول: فلان ترى له عليك، أعطه إياه. يريد أن يتخلص من الأشياء التي يشعر أن هذه لحظة الحق، وأنا لن أخذ منها. أنت بولدي أوصيكم، بولدي أوصيكم بعيالي، يعني يخرج منه أهم ما عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، ما الذي تحركت فيه شفتاه؟ ما هو أهم ما يهمه في تلك اللحظة؟ الرسول في هذه اللحظة يستقبل طلائع الموت، وهو داخل بيته وما عنده إلا أهل بيته. فلما درفت فتاه درفت بما يهمه فصلى الناس، فصلى الناس. إن هذا الموقف دليل حق وصدق على أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش وهو متشبع بما يقول، وكل ما كان يقول في حياته كان مما يعتلج في قلبه ويملأ مشاعره ويضج به وجدانه. ولذلك في اللحظة الحرجة، لحظة وداع الحياة واستقبال الممات، كان ما يتكلم فيه في همومه الحقيقية والتي كانت حاضرة في حياته كلها. أصلى الناس. هذا المعنى يا أحبابي ينبغي أن يضاف إلى بقية المعاني لإذا تأملت نصوص السنة وجدت فيها أخبار كثيرة. كل خبر لا أراه يذكر في دلائل النبوة مع أنه من دلائل النبوة الساطعة. خذوا مثال على ذلك، خبر ابن عباس عندما قص علينا مبيته عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته هو وابن عباس وميمونة، وكان ميمونة وابن عباس نائمان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يتهجد. طيب، هذا الذي قام في الليل يتهجد في بيت المغلق اللي ما فيه إلا امرأة وطفل دائمين، لو لم يكن نبيا صادقا يوحى إليه ويتبتل إلى الله بهذه الصلاة، هل كان يقوم في هذه الساعة؟ هذا ينبغي أن يذكر ضمن دلائل النبوة، وأنه ما قام في هذه الساعة إلا من هو متشبع بما يقول، مستيقن به، صادق فيما قاله، متشبع بصدقه بما يقول. ولو كان وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، لو كان وحاشاه متصنعا فيما يقول كان ما كان في هاللحظة مع ذلك. لو كان بأبي هو وأمي ونفسي وحاشاه متصنعا فيما يقول ما ظهر التصنع في لحظة هو يودع الحياة ويستقبل الممات ويفيق من إغفاءات سكرات الموت. ومثل هذا المشهد، مثل هذا المشهد، مشهد وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. عندما توفي إبراهيم وقال الناس كسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا الشيء الذي كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بأبي هو أمي ونفسي وحاشاه متكلفا متصنعا مدعيا فيما يدعي من النبوة، هل كان سيقول للناس إن الشمس والقمر لم تنكسف لموت ابني؟ لكن لأنه النبي الذي ما قال إلا حق ونطق إلا صدق صحح الناس تصوراتهم. هذه يا أحبابي سنجد مثلها كثير إذا قرأنا مشاهد النبي ووقائع حياته بقلوب مبصرة تنظر إلى دلائل نبوته. فإذا رأت دلائل هذه النبوة خشعت وتضعضعت وامتلأت شوقا وحبا لهذا النبي الذي كل ما فيه يدل على صدق نبوته والحق في رسالته. وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون أمارات الصدق في ملامح وقسمات وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فلما رأيت وجهه واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الصحابة قرأوا الصدق في قسمات وجهه وملامحه فإنا نقرأ الصدق في أحداث حياته وفي مواقف حياته ومواقف عمره، لنرى كل موقف ينطق إن هذا نبي يوحى إليه من الله، إن هذا النبي الذي ما تصنع وما تشبع وإنما كان منفعلا بدعوته مؤمنا بها مستيقنا منها لأنه كان الصادق الأمين فيما بلغ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشيء الثاني أحبابي اللي نأخذه من هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت نطق بما أهمه، وكان اللي أهمه الصلاة اللي كانت قرة عينه، وما ألهاه ولا أذهل عن الصلاة سكرات الموت وغشيات الحمى. فأول شيء فكر فيه وجرى على ذاله ونطق به لسانه لما أفاق من غشيته وصلى الناس. هذا المشهد العجب العجيب نفسه عاش عمر رضي الله عنه وهو ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما طعن عمر سقط رضي الله عنه ينزف، فقد مزق بطنه نزفت دماءه، فحمل إلى بيته مغمى عليه، وجعلوا يلفون العصائب والعمائم على بطنه حتى تلزم الدماء، فلما شدت على بطنه رجعت إليه وتوقف الدم، فرجعت إليه روحه وعافيته، فأفاق وكان اللي يقابل وجهه تماما ابن عباس. يقول ابن عباس ففتح عينيه بعد الإغماء ثم نظر في وجوه من حوله، لأن خاضر نفسه واقف يصلي والآن هو في بيته، فنظر في وجوه من حوله ثم قال: أصلى الناس؟ لاحظوا نفس الكلمة اللي نطقها عمر هي الكلمة اللي نطقها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر ما نطقها يتقتدي بالرسول اللي ما كان عنده، لكن نطقها لأن الذي أهمه هو ذات الهم الذي أهم الرسول. فالقاسم المشترك بينهما أنطقهما بذات الكلمة بذات العبارات: أصلى الناس. فيا أحبابي، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمر ما أذهلتهم عن الصلاة سكرات الموت، فهل يذهلنا نحن عن الصلاة سكرات النوم ونحن نسمع النداء: الصلاة خير من النوم؟ وأخيرا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أنفاس عمره وأيام حياته رضي واختار أن يؤم أمته شيخ الإسلام والمسلمين أبو بكر الصديق، فصلى بهم أبو بكر الصديق 5 أيام، وفي يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون آخر صلاة، فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب حجرته ويرفع سترها ويقف ينظر إليهم، فنظر إليهم فإذا أصحابه يصلون خلف الرجل الطيب الخاشع صاحب الرسول في الغار أبو بكر الصديق، نظر إليهم فإذا هم وقوف كما علمهم، خشوع كما أدبهم، رآهم فرآهم مؤتلفين خلف أبي بكر، رآهم وأبو بكر إمامهم وخلفه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس، وخلفه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي، وخلفه خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص، وخلفه صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان، وصهر رسول الله أبو العاص بن الربيع، والأنصار والمهاجرين كلهم قد ائتلفت قلوبهم خلف أبي بكر الصديق. نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال من الائتلاف، وإذا بوجهه الشاحب من الحمى والمرض إذا به يشرق بابتسامة الرضا والسرور على صلاح حالهم وائتلاف قلوبهم خلف إمامهم الذي رضيه لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بوجه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يشرق بابتسامة الرضا والسرور والحضور، فما رأى الصحابة منظرا أعجب إليهم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم يضحك بوجه مذهل مشرق. يقول أنس: كأن وجهه ورقة مصحف، ما رأينا منظرا أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم يصلون خلف أبي بكر. فيا كل مسلم محب لرسول الله، مؤمن برسول الله، محب لمن أحب، ألا ترضى من رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماما لأمته وهو مريض في بيته ومن سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طفح السرور على وجهه وهم يصلون وهو يرى أمته آله وأصحابه يصلون خلفه. ألا نرضى به ونرضى عنه ونترضى عليه؟ بلى والله. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم ونرضى به نبيا رسولا ونؤمن به ونتبعه، ونشهدك أن نرضى بمن رضيه لنا نبيك صلى الله عليه وسلم إماما صاحبه وخليفته أبو بكر الصديق اللهم فأرضه وارض عنه. اللهم اجمعنا بهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم صلاتك وسلامك وبركاتك على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين البررة المرضيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.